رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. الله لا يحب الظالمين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وأنفسكم ثم نبتهل